وكان الله عليما حكيما، أي هو غني عنكم لا يضره كفركم. خاطب الله عز وجل الناس ثم خصص فقال: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا، فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك، والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. لا تغلوا في دينكم، فالنصارى أفرطوا وجاوزوا الحد في عيسى بن مريم عليهما السلام، فقالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: تعالى الله، المسيح هو الله، وقالوا: جل الله، إن الله ثالث ثلاثة. فهذا غلو في الدين، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. كيف أطرت النصارى المسيح ابن مريم؟ أطرته بزعم البنوة لله، أو بزعم أنه شريك الله، أو بزعم أنه هو الله، فهذا هو الإطراء المنهي عنه. لذلك قال البوصيري رحمه الله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم إيش؟ واحكم بما شئت فيه، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، يعني ما يمدح به المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل ولا يصل ولن يصل إلى ما ادعته النصارى في نبيهم عيسى عليه السلام. لذلك لا يجوز ما يفعله بعض الناس هداهم الله تعالى، أول ما يسمعون مدحاً للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: لا تطروني كما أطرت النصارى. أكمل الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى، كما تشبيه. ماذا فعلت النصارى؟ النصارى جاوزوا الحد فوصفوه بالألوهية، جاوزوا الحد فجعلوه ابناً للإله. ما فعل هذا أحد من المسلمين ولا يفعله، فاستعمال هذا الحديث والاستدلال به في غير موطنه هذا ليس من الصواب. يذكره بعض الناس دائما في تنفير الناس عن الانشغال بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكره، أو كثرة الصلاة عليه، أو كثرة مدائحه صلى الله عليه وسلم، فهذا باب آخر غير الباب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغلوا في دينكم، إذن هذا غلو أهل الكتاب النصارى منهم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أي مكون عن كلمته، والتي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة، ألقاها إلى مريم وروح منه، أي ذو روح من الله. فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. ولا تقولوا ثلاثة، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، نهي عن التثليث الخبيث، وهذا مذهب النصارى الذين يزعمون أن الإله آب وابن وروح القدس، فيجعلون الله مثلثاً، حاشا وكلا، جل الله تعالى عن ذلك. وإعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر، لا تقولوهم ثلاثة. طيب، هذا الغلو في الدين إذن هو مردود، ليس الغلو في الدين بمعنى التمسك بالدين، التمسك بالدين الحق والثبات على الدين الحق والعصبية للدين الحق والتمسك التشدد في الدين الحق ليس هو الغلو، الغلو هو صورة لا يقرها الدين الحق، الغلو ليس هو زيادة التمسك في الدين وليس هو المحافظة على الدين، الغلو هو صورة لا يقرها الدين أصلاً، وهي خروج من الدين إلى ما ليس ديناً. فالنصارى جاوزوا الحد في عيسى عليه السلام فخرجوا عما هو دين، ما يقولون به ليس ديناً، ليس تشدداً دينياً، ما يقولونه هو دين باطل، خرج بهم من الدين الحق إلى الدين الباطل. فأيضاً يستعمل بعض الناس كلمة الغلو في وصف التمسك التام بالدين، هذا التفسير غلو، هذا غلو، هذا التفسير غالي، لأنه يصف ما هو مطلوب من المسلم يصفه بما ذم الله به أهل الكتاب، الله ذمهم بالغلو. فالمسلم المتمسك بدينه الثابت عليه المحافظ عليه لا يوصف بالغلو، إنما يوصف التارك لدينه المقصر فيه المبتعد عنه يوصف بالتقصير، ويوصف بالجفاء، ويوصف بالتفريط. أما الإفراط والغلو والمجاوزة هذا في حال الخروج عن الصواب كما فعل هؤلاء النصارى. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، هذا رد على فئة أخرى من النصارى، فئة من النصارى زعمت أن الله جل الله ثالث ثلاثة، فئة أخرى من النصارى زعمت أن المسيح هو ابن الله، فرد على هاتين الفرقتين: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء. لن يستنكف المسيح، لن يأنف، لن يستكبر أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، يعني لن يأنف. وكذلك معناه حيث وقع ولا الملائكة، فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه، طبعا يذكر دائما من هو أعلى في الرتبة في مثل هذا الموطن، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا من فوقه أيضا، يعني الملائكة المقربون. لكن هنا يوجد اعتراض أنه قيد الملائكة بالمقربين، والملائكة المقربون مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء قد يكونون أفضل من بعض الأنبياء، لكن عوام الملائكة قيل إن عوام المؤمنين من بني آدم أفضل من عوام الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لذلك فهم في طاعة جبراً، يعني لا اختيار لهم في الطاعة، خلقوا للطاعة. أما ابن آدم فقد هداه الله النجدين، يسر له طريق خير ويسر له طريق شر، وحوله الطاعات وحوله المعاصي والمنكرات، فمن اختار الطاعات وترك المعاصي والمنكرات لا شك أنه يكون أفضل ممن ليس لديه ذلك الاختيار. فلذلك يقال عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، فبهذا القيد لا يسلم الاستدلال ولا الملائكة المقربون. ثم قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ذكر الترغيب وذكر بعده الترهيب، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان هو القرآن، وهو أيضا النور المبين، يعني صفتان للقرآن، ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. السراج هو مصدر النور، فهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم قال في خاتمة هذه السورة، وكأنه ربط لها بأولها، أول هذه السورة سورة النساء كان يتحدث عن المواريث والأحوال الشخصية الأسرية والفرائض، فقال هنا يستفتونك، أي يطلبون منك الفتيا. ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة، هكذا عندكم طلبا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبا للكلالة، يعني الفتوى طلبا للكلالة. من هو الكلالة؟ من يموت وليس له أصل وليس له فرع، يعني ليس له آباء وليس له ذرية. ويفتيكم أيضا، قل الله يفتيكم، يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال. لا، يستفتونك، يطلبون منك الفتيا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة، يعني عاملا في كلمة الكلالة. ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال، يعني هنا ما يسمونه التنازع، تنازع عاملان في العمل بالكلمة، العمل النحوي طبعا، وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين. أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، يستفتونك فقط، ثم تبتدئ قل الله يفتيكم في الكلالة. أما إن وصلنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في الكلالة الجملة في موضع نصب مفعول به، ليستفتونك الأولى أم ليفتيكم الثانية؟ فعلى الأول يقول إعمال العامل الثاني على اختيار البصريين. أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، والأول أظهر، وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة. ما من مات وليس له أصل من والد وجد، أو ليس له فرع من ولد أو حفيد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بالأخ والأخت هنا الشقائق، والذين للأب إذا عدم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله في أول السورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية الأولى في أول السورة هذه في الإخوة للأم، وهنا في الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية. إن امرؤ هلك، هلك يعني مات، ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث. ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني له أخت واحدة وليس له أشقاء، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إن ماتت الأخت وكان لها أخ فهو يرث الميراث كله، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ترثان ثلثي ماله. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثون ماله كله. يبين الله لكم أن تضلوا، مفعول من أجله، تقديره كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انتهت سورة النساء، ثم نستفتح سورة المائدة، وقد سميت بما ذكر في آخرها من دعاء الحواريين: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وفي هذه السورة الكريمة المباركة آية هي من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه، ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت. اللفظ عام يشمل هذه الأشياء كلها، وإن كان المذكور هنا أولا هي الأشياء التي فيها التحليل والتحريم. فالعقود يدخل فيها معاملات الإنسان مع غيره التي يكون فيها عاقدان، وتكون فيها صيغة، ويكون فيها شهود، ويكون فيها شروط أحيانا. فالوفاء بالعقود هو من الوفاء بالعهود، وآية النفاق إذا عاهد ماذا فعل؟ غدر. آية المنافق ثلاث، وأربع من كنا فيه كان فيه خصلة من النفاق، من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وإذا عاهد غدر. فالعهد إذن أمر يعني يوثق بين الناس تعاملاتهم، وعلى الثقة بالعقود والثقة بالعهود تمشي الحياة، وبدون الثقة لا تمشي. عندما يتزوج الإنسان امرأة يزوجه إياها أبوها، على ماذا يزوجه أبوها؟ على ما وثق به من دينه، إنه هذا عقد، عقد مدته مدى الحياة، إلا إن حصل فسخ لا سمح الله أو طلاق أو موت أو كذا، هذا عقد للديمومة. فعلى ما غامر الأب فألقى بابنته إلى رجل لا تعرفه تلك الفتاة بالثقة والأمانة. أيضا في الأسواق الناس تبيع وتشتري، ولا يوجد في كل البيوع والشراء المال النقدي بشكل متوفر، فعلى ما يرضى الناس فيما بينهم من المعاملة، يرضون بالثقة والأمانة. لذلك جاء الحظ من الشرع على الثبات على تلك الثقة والثبات على تلك الأمانة، ليتم الوفاء بالعقود والعهود فتستقيم بذلك الحياة. أما إذا لم يتم الوفاء وامتنع الناس عن التعاقدات تعطلت الدنيا. وبمقدار ما تكون الثقة موجودة في المجتمعات تخف أعباء وشروط العقود. العقود في المجتمعات البسيطة الفطرية الصادقة التي تعيش دون مكر ودون خداع، لا يوجد فيها معاملات يعني شديدة أو معقدة. كلما فقدت الثقة بين الناس ازداد التعقيد في المعاملات، لأنه ربما أنت تشتري شيئاً وتهرب، فلا بد من قيود حتى بين الشركات الكبيرة. هذا يكون البيع أوله بين الأفراد، ثم يكون على مستويات كبيرة إلى أن يكون على مستويات دول. فكلما ضعف مستوى الثقة ومستوى الأمانة، كلما احتاج الناس إلى مزيد التعقيد والتوثيق والتأصيل لهذه البيوع. فلفظ الآية إذن لفظ مطلق: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه. البهيمة أعم والأنعام أخص. البهائم يدخل فيها الحمير، يدخل فيها البغال، يدخل فيها الأحصنة، يدخل فيها أشياء كثيرة. كلمة الأنعام مخصوصة بهذه الأنواع الثلاثة: الغنم والبقر والإبل، لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها. قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى من، كخاتم من حديد، أي البهيمة من الأنعام. وقيل هي الوحش كالظباء وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان، لأنه بهيم لا يفصح. أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه يجوز لكم أكلها، غير محل الصيد إلا ما يتلى عليكم. ماذا سيتلى في هذه الآية؟ يريد الميتة وأخواتها، الميتة التي ستذكر، والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة سيأتي بيانها. غير محل الصيد وأنتم حرم، نصب على الحال من الضمير في لكم، أحل لكم غيره، وأنتم حرم حال من محل الصيد، يعني يحل لكم الصيد لكن في غير حال الإحرام. وحرم جمع حرام، وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة. البهائم حلال إلا إن كنتم حرماً، إلا إن كنتم في حال الإحرام. والاستثناء بغير من القوم المخاطبين. البهائم أو الأنعام حلال لكم إلا لمن كان منكم محرماً. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قيل هي مناسك الحج. كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم: لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم، يعني لا يجوز لكم التعرض للمشركين في البيت الحرام، ولا يجوز لكم التعرض للمشركين في الشهر الحرام، ولا يجوز لكم التعرض للمشركين في البلد الحرام. هذا قبل ماذا؟ قبل قوله في سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فقيل لهم: لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم. وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك، وإحلاله فعله. إذن لا تفعلوا هذه الأشياء، سواء من الإغارة أو من الصيد في الحرم أو من ارتكاب محظورات الإحرام. ولا الشهر الحرام، قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقيل أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها. شوال هو من أشهر الحج لكنه ليس من أشهر الحرم، وإحلالها يعني القتال فيها، تغيير حالها تبديلها. كانت العرب تبدل الأشهر، هذا الذي سمي النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ولا الهدي، لا تحل الهدي، هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. ولا القلائد، قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي. القلادة شيء يوضع في عنق الأغنام أو عنق الإبل أو عنق البقر ليدل على أن هذا هدي، فنهى عن التعرض لها. وقيل أراد ذوات القلائد، ذوات القلائد من الهدي، وهي البدن، وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة، فنهى الله عز وجل عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت. ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري، واسمه شريح ابن ضبيعة، أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمره. وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين، يعني لا يجوز التعرض للمسلمين في هذا ولا المشركين أيضا. ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. فبقي النهي عن إحلال هذه الأشياء في المسلمين. المشركون انتهوا من جزيرة العرب، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا يوجد في جزيرة العرب بعد ذلك شرك ظاهر. لذلك بقي هذا الحكم في المسلمين: لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام. فهذه الأشياء، يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: الحرم والإحرام والأشهر الحرم أقام الله هذه العواصم مكان الملك العاصم. جزيرة العرب لم يكن فيها ملك، ولم يكن فيها أحد يحكم جميع الناس، إنما كانت قبائل متفرقة، كل قبيلة قائمة بنفسها، ولا يوجد أحد له سلطة على الجميع. فكيف تستقيم الأمور في جزيرة العرب؟ كانت تستقيم بهذه الأشياء الثلاثة، تستقيم بالحرم والإحرام والأشهر الحرم. الحرم لا يلمس فيه أحد أحدا، يعني بقتل أو بثأر أو نحوه، فإذا رأى العربي قاتل أبيه في الحرم لم يتعرض له، هذا عقيدة عندهم، الحرم لا يتعرض فيه أحد لأحد. أيضا الإحرام، أيما شخص خاف على نفسه في جزيرة العرب يحرم فلا يتعرض له أحد. في الأشهر الحرم لا يتعرض أحد لأحد، أربعة أشهر، ثلاثة منها متصلة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة يستطيع أي إنسان في جزيرة العرب أن ينطلق من أقصاها، أقصى الجزيرة، إذا أراد الوصول إلى مكة يحتاج شهراً، فيستطيع في شهر ذي القعدة أن يصل إلى مكة، وأن يبقى في مكة شهراً، ويستطيع في شهر أن يرجع إلى مكانه في شهر محرم، فهو يخرج في شهر حرام ويرجع في شهر حرام، لا يتعرض له أحد أبداً. فهذه العواصم قامت مقام الملك العاصم. ثم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأقام الدين وشعائره، وصار للإسلام دولة ونظام حكم. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً. الفضل الربح في التجارة، والرضوان الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم. إذا أراد الإنسان في رحلته إلى الحج أن يحمل معه شيئاً من التجارة فلا جناح عليه. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم. فالأمر هنا إباحة بإجماع. من هذه الآية الكريمة وأمثالها قعد العلماء قاعدة: الأمر بعد النهي يدل على الإباحة. الأمر في الأصل ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، لكن إذا جاء الأمر بعد نهي قد تقدمه فيدل على ذلك على الإباحة ولا يدل على الوجوب. لا يوجد من المسلمين من يقول أن الصيد واجب. إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل إيه؟ فعل أمر، لا أحد يقول بوجوب الصيد، إنما هو إباحة بعد المنع. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. معنى لا يجرمنكم، لا يكسبنكم، يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر، إذا أكسبه إياه وحمله عليه. والشنآن هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها شنآن شنآن. وأن صدوكم مفعول من أجله، وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم. ومعنى الآية: لا تحملكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة، فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون. طيب، هذه الآية في حق الكفار، فما بال المسلمين ينسونها في حق المسلمين؟ إذا كان المسلم منهياً أن يحمله الحقد والبغض على عدوان غير جائز في حق عدوه، العدو هناك عدوان جائز أباحه الله، وهناك عدوان غير جائز الله حرمه. مثلاً العدوان الجائز يسمى عدواناً مشاكلةً، وإلا فهو حق، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، هذا عدوان جائز. أما التمثيل بالجثث هذا عدوان بغير حق، ولو كان على الكافرين، هذا ما أذن الله تعالى به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وسائر الأفعال الأخرى التي من هذا النوع، هذا عدوان لم يأذن الله تعالى به. فإذا كان المسلم منهياً عن الاعتداء على عدوه، فكيف يعتدي على أخيه المسلم؟ وكيف يجعل المسلم في مقام الكافر أو في مقام العدو المحارب أو في مقام من يستحق القتل؟ هذا كله والعياذ بالله تعالى حال سيئة. المسلم ينبغي يقرأ هذه الآية ويسقطها على ما يجري الآن من بغضاء وشحناء بين المسلمين، تجعل أعداء المسلمين يصفقون فرحاً لما يحصل بين المسلمين من التباغض، حتى صار العدو الخارجي أحياناً أقرب إلى بعض المسلمين من أخيه المسلم. هذا حال لا يرضي الله تعالى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وهؤلاء كانوا يريدون أن يستأصلوا بالقتل من كان مشركاً ظاهراً، قالوا إذا ظفرنا بهم سنقتلهم، فكيف لا يتقي الله هذا الإنسان الذي يتوعد المسلمين بالقتل، يقول إذا دخلنا بلد كذا نقتلهم جميعاً أو دخلنا مكان كذا نقتلهم جميعاً. لذلك المسلم إذا وجد خذلاناً فليبحث عن الأسباب في نفسه، ليبحث عن فلتات لسانه، ليبحث عن فلتات تصرفاته، فلتات أقواله، فلتات خواطره التي قد يؤاخذه الله تعالى عليها بتسليط الظالمين عليه. الظالمين قد يتسلطون بفلتات لسان أحياناً، هنا يوجد رسول الله ينبههم، يوجد قرآن إذا سمعوه قالوا سمعنا وأطعنا. لكن المسلمين اليوم كل واحد يزعم أنه هو المفسر الوحيد للقرآن، وأنه هو الذي يتكلم بالقرآن، وفلتات اللسان هذه من سيحاسب عليها؟ يأتي الحساب عليها إن لم يكن في الآخرة بالخذلان في الدنيا. نسأل الله تعالى السلام والعافية. وتعاونوا على البر والتقوى، وصية عامة. والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله تعالى، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات. فالبر أعم من التقوى، يعني التقوى تتعلق بما في تركه عقاب أو بما في فعله عقاب، فيجعل بينه وبين عقاب الله وقاية. أما البر فهو أعم من ذلك. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفرق بينهما، بين الإثم والعدوان، أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس. إذن العدوان أخص من الإثم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة، الميتة من الأنعام، الأنعام أبيحت، هذه الأنعام المباحة إذا ماتت بدون تذكية، يعني لم تذبح ذبحا أو تنحر، تكون حراما. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المسفوح ليس الدم الذي في عروق اللحم، ولحم الخنزير تقدم الكلام عليها في البقرة، وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله كما يذبح على الأنصاب، والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبهه، مما يفعلونه في بعض الأماكن التي يذبحون فيها الدجاج ونحوه بالخنق، والموقوذة هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه، فالمنخنقة لا يخرج منها الدم، أيضا الموقوذة لا يخرج منها الدم، والمتردية هي التي تسقط من جبل وشبه ذلك، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى، وما أكل السبع أي أكل بعضه، والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر، العقاب والنسر من الطيور من الجوارح، والذئب والأسد والنمر والثعلب من السباع. إلا ما ذكيتم، قيل إنه استثناء منقطع، يعني المذكى من جنس آخر غير ما سبق قبل الاستثناء، وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع. والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. وهذا القول ضعيف، لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فهي لا فائدة من تعدادها، تدخل جميعاً تحت قوله حرمت عليكم الميتة، فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة في ذكرها بعدها. وقيل إنه استثناء متصل، وذلك إذا أريد إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت زكاته. والمعنى على هذا إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء فهو حلال. فمثلا إنسان سقطت دابته في بئر، إخراج الدابة صعب، دابة ثقيلة، فنزل هو قبل أن تموت الدابة ونحرها في البئر أو ذبحها في البئر، فهذا المتردية زكيت فتكون حلالاً. أيضاً اختنقت كادت أن تموت، قبل أن تموت بسم الله والله أكبر فصارت حلالاً. أيضاً ضربت أو سقطت من مكان عال كادت أن تموت فذبحها فيكون أكلها حلالاً، إلا ما ذكيتم. والمعنى على هذا إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء فهو حلال. ثم اختلف أهل هذا القول، هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا بعد؟ وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فزكاتها جائزة باتفاق. هناك حالة قريبة جدا من الموت اختلفوا فيها، هل تكون وقيذا أم تنفعها الزكاة، وهناك حالات لا تشرف فيها على الموت زكاتها جائزة بالاتفاق. وما ذبح على النصب، عطف على المحرمات المذكورة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها، وليست بالأصنام، لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصور، والنصب غير مصورة، وهي الأنصاب، والمفرد نصاب، وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. فهذه أماكن الذبح في الجاهلية. ومثله من يذبح لغير وجه الله، يذبح لفلان أو يذبح لفلان أو يذبح للمكان الفلاني مما لا يبتغى به وجه الله عز وجل. وأن تستقسموا بالأزلام، عطف على المحرمات أيضا. والاستقسام هو طلب ما قسم له، والأزلام هي السهام، واحدها زلم بضم الزاي وفتحها زلم، وكانت ثلاثة، قد كتب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث مهمل، يعني لا يكتب عليه لا افعل ولا لا تفعل. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمراً جعلها في خريطة، يعني مثل كيس، وأدخل يده وأخرج أحدها، فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه، وإن خرج له المهمل أعاد الضربة. إذن هي نوع من الاستخارة، حتى يستخير يجعل الأزلام هذه يكتب عليها افعل لا تفعل مهمل. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذه الطرق في الاستخارة، مثلا يستخير بغير ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء المعروف، هذه هي الاستخارة. أما يقول مثلا إذا رأيت فلان أفعل، إذا رأيت فلان لا أفعل، أو يفعل مثل هذه الأزلام، يخرج شيئا من كيس يقول أفعل ولا أفعل، لا يصلح. ذلكم فسق، الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى الاستقسام بالأزلام. وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على العيوب. ثم قال سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، أي يئسوا أن يغلبوه أو يبطلوه. ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة، يوم عرفة، في حجة الوداع، فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لليوم بعينه. وهذه الآية يقول، قال أحد الأحبار من اليهود لسيدنا عمر بن الخطاب: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبره سيدنا عمر بن الخطاب أنها نزلت في يوم عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور، يعني ظهر الإسلام في جزيرة العرب على الأديان كلها، أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام، كملت شرائع الإسلام، فبين صلى الله عليه وسلم ماذا أحل الله وبين ماذا حرم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا، أباحها الله تعالى عند الاضطرار، في مخمصة، في مجاعة، غير متجانف لإثم، هو بمعنى غير باغ ولا عاد، وقد تقدم في البقرة: فإن الله غفور رحيم، قام مقام فلا جناح عليه، وتضمن زيادة الوعد. هناك في البقرة قال سبحانه: فلا جناح عليه، يعني لا إثم، هنا أضاف وعدا بالمغفرة. إذن من حكمة دين الإسلام ومن ربانيته أن الله تعالى رفع الحرج فيه، فمن اضطر كانت هناك أحكام للمضطر، وكانت هناك سعة، وأباح الله له ما حرم عليه، أشياء محرمة يبيحها الله تعالى في حال الاضطرار. طيب، الطعام والشراب هما اللذان يقوم بهما البدن، فإذا أكل الإنسان ميتة ألم يقم بدنه بها؟ مع ذلك هناك رخصة للمضطر، فكيف الأشياء التي لا يقوم بها بدن؟ بعض الناس عندهم جمود أو ظاهرية يقيدون الأشياء بلفظ، فلا يفهمون إلا إباحة الميتة للمضطر. في أشياء تعرض للمسلمين، لعموم المسلمين، قد يكون فيها ميتة والمسلمون محتاجون إليها اضطراراً لا اختياراً، فيحرمونها على المسلمين. هي محرمة، لكن في هذا الحال لا مناص منها، هي كالميتة للمضطر. فالله تعالى في هذه الآية أشار إلى رفع الحرج عن الأمة في حال الاضطرار. ما مثال رفع الحرج؟ مثاله أكل الميتة للمضطر. لكن وراء هذا قاعدة عظيمة في دين الإسلام: الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة أخرى: الضرورات تقدر بقدرها. إذن يستنبط من الآيات التي تذكر مثالاً أو يذكر مثالان أو ثلاثة، فيستقرئ العلماء الشريعة كلها فيخرجون بقاعدة كلية. القاعدة الكلية: الضرورات تبيح المحظورات. أما من يهمل هذه القواعد الكلية ويقول هذه وضعها الناس وليست منصوصاً عليها في كتاب الله، هذا ضيق كتاب الله إلى هذا المستوى، فقط الميت للمضطر، يعني للطعام والشراب. حياة الأمة أهم أم الطعام والشراب للشخص أهم؟ أمة تموت بكمالها، أمة بكمالها تموت، أفضل أم يموت إنسان واحد أفضل؟ إذا كان الإنسان قد ساغ تناول الضرورة لحياة شخص، تناول الضرورة لحياة أمة، ماذا يكون؟ يكون أولى ويكون أحرى ويكون أوجب. وهذا الشخص أحياناً إذا لم يتناول الميت، ما حكمه الشرعي؟ إنسان قارب الموت وعنده ميتة ولم يتناولها، ما حكم الشرعي فيه؟ قاتل نفسه، قاتل نفسه. طيب، إذا الأمة بكمالها عندها ضرورة لميتة، حكمها الشرعي حرام، وتستكبر أن تستعمل هذه الرخصة التي الله عز وجل أباحها، وتموت الأمة بسبب ذلك الكبر، ما حكم هذه الأمة؟ قاتلة لنفسها. نسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعن المسلمين الاضطرار إلى المحرمات. المسلم لا يسارع إلى دعوة الاضطرار إلى المحرم، لكن عليه أن يكون فقيهاً، وأن لا يفوت فقهه في وقت المضائق. نسأل الله الفرج للمسلمين عاجلاً غير آجل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.